بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى في كتاب السنة في باب الرد على المرجئة: حدثنا أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه: ما تارك الزكاة بمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا محمول على من تركها أو من جحدها، من تركها جحدا لوجوبها لا من تركها تهاونا، ويحمل على الثاني إذا تركها بخلا بأنه ليس بمسلم الإسلام الكامل. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه: من أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة فلا صلاة له. وهذا كما درج عليه عند السلف أنهم لا يفرقون بين الصلاة والزكاة، كلاهما فريضتان. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: الربا بضع وسبعون بابا، والشرك نحو ذلك. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وفي قوله الصبر نصف الإيمان والوضوء شطر الإيمان تعظيم وتفخيم لشأن الصبر ولشأن الطهور، حتى جعله بهذه المثابة من الإيمان. نعم. قال: وجدت في كتاب أبي رحمه الله، هذه سمى بالوجادة فيما سبق، أخبرني أبي، هنا وجد في كتاب أبي، هذه الوجادة إذا أذن له فيها بالسماع أذن له فيها بالتحديث صارت وجهة من وجوه التحمل والأداء. أي نعم. قال عبد الله رحمه الله: وجدت في كتاب أبي رحمه الله قال: أخبرت أن الفضيل بن عياض قرأ أول الأنفال حتى بلغ: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم قال حين فرغ: إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله عز وجل، مكذب به أو جاهل لا يعلم. يعني الشهادة المجملة لا المعينة، فنشهد إجمالا أن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار، هذه شهادة مجملة غير معينة. نعم. فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا، مستكمل الإيمان، ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل، ولكن لا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. يا سفيه ما أجهلك، لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان، والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عز وجل عليك، وتجتنب ما حرم الله عليك، وترضى بما قسم الله عز وجل لك، ثم تخاف مع هذا ألا يقبل الله عز وجل منك. هذا في شأن الوجل الخائف، ولهذا لما قال رحمه الله: لا ترضى أن تقول أنا مؤمن، في مسألة الاستثناء التي سبق للإمام أحمد كلام نحوها، وهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا تزكي عملك ولا تتكل على ربك بتقصيرك أنه يكمل إيمانك. والإمام أحمد يذهب إلى الاستثناء لا في أصل الإيمان ولكن في أعماله، ومر أن الاستثناء للناس فيه قولان فيه طرفان، فالوعيدية من المعتزلة والخوارج يحرمونه ويعتبرون أن الاستثناء في الإيمان شك، يقابلهم من المرجئة ولا سيما الأشاعر الذين يوجبونه، وتوسط بين ذلك أهل السنة فأوجبوه للشك، فمن كان عنده شك فلا يكون فلا يجوز له، يحرمون عليه الاستثناء لأن الشك عدم إيمان. وأما إذا كان مراده بالاستثناء تزكية نفسه أو عدم علمه بالعاقبة أو أنه ما أتى شعائر الإيمان كله، فهذا هو الاستثناء الذي يستحبونه منه. نعم. ووصف فضيل الإيمان بأنه قول وعمل، وقرأ: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقد سمى الله عز وجل دينا قيمة بالقول والعمل، فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقرأ: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نعم. وقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين التصديق بالعمل كما وصفه الله عز وجل وكما أمر أنبياءه ورسله بإقامته، والتفرق فيه ترك العمل والتفريق بين القول والعمل. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة من الشرك جعلها الله عز وجل قولا وعملا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال أصحاب الرأي: ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان، يعني ليست من اسمه، لا أنها ليست من حقيقة. هذا هو القول الذي ينسب إلى أهل الرأي وهم مرجئة العراق ومرجئة الكوفة. نعم. افتراء على الله عز وجل وخلافا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة. وقال الفضيل رحمه الله: يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل، والإيمان واحد، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. لماذا جعل المرجئة التفاضل بالأعمال؟ وهذا قول مرجئة الفقهاء، لأن أصل العمل ليس من مسمى الإيمان فصار التفاضل فيه، وعندهم الإيمان لا يتفاضل فيه. ومن هذا الباب إذا قال ذلك صار الخلاف والحالة هذه خلاف حقيقي ليس خلافا لفظيا، لأن التفاضل معناه الزيادة والنقصان. نعم. ومن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول إن الفرائض ليس من الإيمان، فميز أهل البدع العمل من الإيمان. ميزوا يعني أخرجوه، معنى ميزوا يعني أخرجوا العمل عن الإيمان. أي نعم. وقالوا إن فرائض الله عز وجل ليس من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية، أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله عز وجل سبحانه أمره. أخاف يعني لا أقطع، لأن هذا القول يفضي إلى جحد الفرائض، كما هو حال الآن أثر قول المرجئة لا صلاة ولا صيام، إنما إسلام وإيمان بماذا؟ بمجرد الاسم. نعم. ويقول أهل السنة إن الله عز وجل قرن العمل بالإيمان، وإن فرائض الله عز وجل من الإيمان. قالوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصول العمل بالإيمان. لكن ماذا قالت المرجئة؟ قالوا إنه مقطوع، والذين آمنوا ثم استئناف وعملوا الصالحات، وهذا كما أنه فيه جهالة بالقرآن جهالة بلغة العرب أيضا. نعم. فهذا موصول العمل بالإيمان. ويقول أهل الإرجاء إنه مقطوع غير موصول. وقال أهل السنة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فهذا موصول. وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع. وقال أهل السنة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فهذا موصول. وكل شيء في القرآن من أشباه ذلك، فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع. نعم. وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما يقولون لكان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، لم يكن عليه حرج، لأن هذا مقطوع عندهم. وهذا قولهم أنه مقطوع أي بتأويله من القرآن لا أنه نص عليه. نعم. وكان إقراره يكفيه من العمل، فما أسوأ هذا من قول وأقبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظوا أعظم ما ذم أهل السنة فيه المرجئة هو الإرجاء، وأعظم ما ذموا فيه الجهمية الإرجاء، أعظم مذمتهم فيهم في قولهم بالجبر في قولهم بنفي الصفات، لأن حاصل قول المرجئة أن لا يبقى دين، يبقى الدين مجرد معرفة أو قول. نعم. وقال فضيل أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة والتوحيد، وبعد الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجميع المسلمين والرحمة للناس عامة. وكل هذه أقوال وأعمال. نعم. قيل له يعني فضيلا هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال بل سمعناه وتعلمناه، ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به. وقال فضيل رحمه الله يقول أهل الإرجاء الإيمان قول بلا عمل، ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. هذا قول مرجئة الفقهاء. أي نعم. وقال يعني فضيلا قد بينت لك إلا أن تكون أعمى. الأعمى أعمى القلب الذي ما يفقه البيان ولا ينفع فيه التعليم. أي نعم. وقال فضيل لو قال رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت. وقال إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر. قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله، لأنك لو قلت أنا مؤمن، مؤمن بماذا؟ مؤمن بعيسى، مؤمن بمحمد، مؤمن بماذا؟ لكن يبينها أنك تستجيب أمر الله قولوا آمنا بالله، آمنت بالله وآمنت برسله. نعم. وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار، وأكرهه على وجه التزكية. أنت مؤمن؟ تقول أنا مؤمن إقرارا لمن سألك، لكن تقول أنا مؤمن تزكي به نفسك، هذا مكروه عند السلف. نعم. وقال فضيل سمعت سفيان الثوري يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوب وخطايا الله حسيبهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. قول سفيان الثوري مما استفاض الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، أي في المعاملات في المواريث في الصلاة في البيع في الشراء في المعاهدات، أي في الظاهر، أما سرائرهم وبواطنهم فإلى الله عز وجل. نعم. قال فضيل سمعت المغيرة الضبي يقول من شك في دينه فهو كافر، وأنا مؤمن إن شاء الله. لأن إن شاء الله هنا ليست على جهة الشك، لم يقلها مستثنيا شاك. نعم. قال فضيل الاستثناء ليس بشك. وقال فضيل المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهديد، وإنما المؤمن يخاف تهديد الله عز وجل وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده. لماذا تقول المرجئة في الوعيد أنه تهديد؟ كما يقولون لا حقيقة له، ليس تحته طائل، هذا وعيد أي تهديد ليس تحته طائل، بينما أهل الإيمان يقولون أنه تهديد ووعيد تحته طائل، وهو وعيد صاحبه بالنار. أي نعم. وقال فضيل الأعمال تحبط الأعمال، والأعمال تحول دون الأعمال. أعمال الكفر تحبط أعمال الإيمان وتحول بينها وبين أعمال الإيمان. أي نعم. قال عبد الله قال أبي أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال الفقه والعلم. ووجدت في كتاب أبي رحمه الله قال أخبرت عن فضيل عن سليمان يعني الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن حذيفة بن اليمان قال القلوب أربعة، قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر. يزهر اليزهر يضيء يعني. نعم. فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم فأيما غلب عليه غلبة. وحديث القلوب الأربع حديث مرفوع، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، حديث حذيفة مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره. أي نعم. حدثنا هارون بن معروف غير مرة قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن الهذيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان أهل الأرض لرجح به. وفيه أن الإيمان يتزايد، حتى لا أن إيمان الصديق بهذه المثابة، وقال بإيمان أهل الأرض يعني إيمان المكلفين. نعم. سمعت أبي يحدث عن هارون فذكر مثله. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال خرج معاذ في ناس فقال اجلسوا نؤمن ساعة نذكر الله عز وجل. هذا التكرار في ذكر الأحاديث إما أنها نسخ لأن الإسناد كله عن سفيان عن جامع، أو أن الإمام أحمد كررها تأكيدا لهذا المعنى أن الإيمان يزيد لما ذكر إيمان الصديق. أي نعم. أحسن الله إليكم، هو من رواية عبد الله يعني من جمعه ولا من كلام الإمام أحمد؟ لا، هو من جمعه شيء من زياداته كما سيأتي من غير طريق أبي، وشيء من روايته عن أبي، ولهذا يقال السنة لعبد الله ويقال السنة لأحمد، أصلها لأحمد وعبد الله زاد عليها. نعم. مثل المسند فيه زيادات من؟ عبد الله. عبد الله كما في زيادة القطيع تلميذ عبد الله. نعم. حدثنا أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب الطائي قال أبو عبد الرحمن وهو أيوب بن عائذ البختري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله يأتي الرجل الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيحلف له إنك كيت ولعله لا يتحلى منه بشيء. يعني أنه إيش يتملقه على التملق يمدحه بما ليس فيه. إيه نعم. فيرجع وما فيه من دينه شيء. نعوذ بالله. ثم قرأ عبد الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. لأنهم زكوا على الله من لا يستحق الثناء والمدح والتزكية. أي نعم. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح ابن نجيح قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قوله فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن ليس فيه أن هذا غير هذا. تعلمنا الإيمان عرفنا معبودنا من هو وما حقه علينا ثم ازدادوا علما بهذا الإيمان بهذا العلم تعلموا فازدادوا به إيمانا. أي نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال أخبرنا الأعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال سئل حذيفة ما المنافق قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. نعم. حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي قال أخبرنا عمران يعني القطان عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مجدبين فينزل الله عز وجل عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين. فقيل له وكيف ذاك يا رسول الله قال يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا كما في حديث زيد بن خالد الجهني من نسب المطر لغير الله هذا كفر. والكفر هنا إما كفر أصغر باللسان أو كفر أكبر باللسان والجنان. نعم. حدثني أبي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار. وهذا من أدلة أهل السنة في مذمة الروافض والنواص لأنهم مبغضون للأنصار. إيه نعم. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. قال أبو عبد الرحمن نبيط بن شريط هو أبو سلمة بن نبيط وكان شعبة ألثغ فكان يقول شبيط بن شريط. نعم رحمه الله. حدثني أبي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال كنا جلوسا في مسجد بني عدي قال وفينا أبو السوار العدوي فدخل عليه معبد الجهني من بعض أول من قال بالقدر أول من قال بالقدر من هذه الأمة. نعم. معبد ابن خادن الجهني فدخل عليه معبد الجهني من بعض الأبواب فقال أبو السوار وما أدخل هذا مسجدنا لا تدعوه يجالسنا لا تدعوه يجلس إلينا. فقال بعض القوم إنما جاء إلى قريبة له معتكفة في هذه القبة. فقال قال فجاء فدخل عليها ثم خرج فذهب. حدثني أبي قال حدثنا خالد بن حيان أبو يزيد الرقي قال حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه قال فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا وكان أشدهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله ألا يأويه وإياه سقف بيت إلا في المسجد. وهذا فيه شدة السلف على أهل البدع وأنهم يحذرون منهم سلامة لدينهم ودين الناس. نعم. قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي قال فإذا هو يقرأ سورة يوسف قال فسمعته يقرأ هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة قال قلت إن لنا إليك حاجة فأدخلنا. ما قرأها مثقلة وظنوا أنهم قد كذبوا. نعم. فأدخلنا ففعل فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. قال فقال أوليس يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني الله جعلها من الدين وهؤلاء أخرجوها عن الدين. نعم. فالصلاة والزكاة من الدين. قال فقلت له إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. قال أوليس قد قال الله عز وجل فيما أنزل فزادتهم إيمانا فما هذا الإيمان الذي زادهم. قال قلت فإنهم قد انتحلوك وبلغني أن ذرا دخل عليك في أصحاب له فعرضوا لك قولهم فقبلته وقلت هذا الأمر. انتحلوك يعني انتسبوا إليه وقالوا إن هذا القول قاله عطاء. نعم. فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا مرتين أو ثلاثا. قال ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة. قال أسر أم علانية؟ فقلت لا بل سر. قال رب سر لا خير فيه. فقلت له ليس من ذاك. فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص. نعم. القاص الذي يعظ الناس. القاص اسم للواعظ. وفي قوله لا خير رب سر لا خير فيه أي السر الذي يفضي إلى قول الخوارج والخروج على الجماعة لا أنه السر الذي يسره عن بعض الناس لئلا يفتنهم عن دينهم. أي نعم. فقال ما حاجتك؟ قال قلت أخلني من هذا. قال تنحى يا عمرو. قال فذكرت له بدو قولهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل. قال قلت إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي وأن الخمر حرام ونحن نشربها وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال فنتر يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو كافر. ولهذا كذلك الذي يقول نحن نقر أن الصلاة فرض لكن الذي لا يصلي ليس بمسلم أن الذي يصلي يبقى مؤمنا هذا مثل هذا القول مثله بالنتيجة العكسية. أي نعم. قال معقل ثم لقيت الزهري فأخبرته بقولهم فقال سبحان الله أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال معقل ثم لقيت الحكم بن عتيبة قال قلت إن ميمونا وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم. قال فقبل ذلك علي ميمون وعبد الكريم. قلت لا. قال دخل علي منهم 12 رجلا وأنا مريض فقالوا يا أبا محمد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفترى هذه مؤمنة؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الجنة حق وأن النار حق؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن الله عز وجل يبعثك بعد من بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: فاعتقها فإنها مؤمنة. قال: فخرجوا وهم ينتحلوني. نعم. قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقيل له: يا أبا أيوب، لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال: فقرأ أو قرأت: إذا الشمس كورت. قال: فقرأ أو قرأت: إذا الشمس كورت، حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين. قال: ذاكم جبريل صلوات الله عليه، والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. وكل هذا في رد السلف لمن امتحلوهم من المرجئة وانتسبوا إليهم، فهذه براءة منهم من المرجئة وبراءة من قولهم. نعم. سمعت أبي رحمه الله يقول: كان أسود بن سالم يقول: لا أروي عن علقمة شيئا، لأنه قال: أرجو أن أكون مؤمنا. خاصمه صدقة المروزي على باب ابن علية في الرجل يقول: أنا مؤمن حقا، أنكر عليه صدقة، وكلنا أنكرنا عليه ذلك. وكان الأسود يقول: أنا مؤمن حقا، وتأول هذه الآية: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فقال أبي رحمه الله: إنما هذه لمن آوى ونصر، هذا شيء قد مضى وانقطع، هذا لهؤلاء خاصة. وكراهية أحمد أن يقول أنا مؤمنا حقا لئلا يزكي نفسه، وأنه أتى بخصال الإيمان ويمدح نفسه بذلك. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.